الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا فصل في الصلاة على الميت، وكما ذكرنا سابقا المصنف وغيره من صنف في متون الفقه يرتبون الكلام على أحكام الجنائز بحسب واقع الحال من حيث التغسيل والتكفين وإلى آخره. فتقدم الكلام على ما يتعلق بتغسيله وتكفينه، ثم جاء أوان الكلام على الصلاة عليه قبل دفنه. والصلاة على الميت فرض كفاية، وهي واجبة يأثم المسلمون لو دفنوه بلا صلاة، وإن كانت الصلاة لا تفوت بدفنه، فيمكن أن يصلى عليه بعد دفنه، إلا أنهم يأثمون بذلك، لأن الصلاة على الميت قبل دفنه هذا واجب وفرض، وهو فرض على الكفاية. إذا قام به البعض سقط الواجب عن الباقي، فلا بد من الصلاة على الميت. وتقدم الكلام على هذا، وقال المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الصلاة على الميت، قال: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، يعني موقف الإمام من الجنازة حينما توضع ليصلي عليها، فموقف الإمام من الرجل قال عند صدره، أي عند صدر الرجل. وهذا هو المذهب، أن الإمام يقف عند صدر الرجل، وأما المرأة فيقف عند وسطها. وقال هذا السنة لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الرجل فالمذهب كما ذكر هنا عند صدره، ويحتجون بحديث أو بأثر عن واثلة بن الأسقع أنه فعل ذلك، وإن كان حديث واثلة لا يثبت، وأيضا ليس ظاهرا في لفظه أنه قام عند صدر الرجل، وإنما قال قام عند وسطه أو وسطه. فعلى كل حال الحديث الذي احتجوا به يعني فيه نظر. الرواية الأخرى في المذهب للإمام أحمد أنه يقف عند رأس الرجل، عند رأس الرجل، وهذا هو الأصح من حيث الدليل، وإن كان المذهب هو الأول الذي ذكره، وهو الذي عليه أكثر الأصحاب أنه يقف عند صدر الرجل، ولكن لم تثبت فيه آثار مثل ما ثبت في الوقوف عند رأس الرجل. ولذلك القول الآخر اختاره ابن القيم، اختاره جماعة من المحققين من أئمة المذهب، والدليل عليه حديث أنس رضي الله عنه في المسند بسند صحيح أنه فعل ذلك، ونسبه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف عند رأس الرجل، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصح من حيث الدليل، أصح من حيث الدليل. وأما المرأة فيقف الإمام عند وسطها، لحديث سمرة بن جندب في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. فإذا اجتمع رجال ونساء فيقدم الرجال على النساء، كمحلهم في الصلاة، هذا هو المذهب. وتوضع المرأة بحيث يكون الإمام كأنه واقف وسطها، توضع من حيث يعني ما يصفون على يعني استقامة واحدة، وإنما يوضع الرجل وتوضع المرأة بحيث يقف الإمام عند وسطها. وإذا اجتمع عدد من الرجال فالمذهب أنه يقدم الأفضل، يقدم الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم في اللحد الأكثر قرآنا كما صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يقدم في الصلاة الأفضل من الرجال. ثم الأسن، ثم الأسن. نعم، قال ويكبر أربعة، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. نعم، شرع الآن في ذكر صفة صلاة الميت، صفة الصلاة على الميت. هذه الصفة جاءت مفرقة في عدد من الأحاديث، وإن كان ورد أثر لكنه متكلم في إسناده، حسنه بعض أهل العلم، حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر صفة الصلاة أنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ثم يدعو للميت في التكبيرات يعني الباقية. وهذا الأثر أخرجه الحاكم والبيهقي وعبد الرزاق في المصنف وغيرهم، وحسنه بعض أهل العلم، إلا أنه مثل هذا الحديث يعني لو ثبت لكان عمدة وأصلا في صفة الصلاة على الميت، لكن جاءت أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى على وتقوي معنى هذا الحديث، تقوي معنى هذا الحديث في بيان الصفة التي هي صفة صلاة الميت. لكن هذه الأحاديث متفرقة، فجاء حديث مثلا في بيان التكبير، وحديث في قراءة الفاتحة، وهكذا، وحديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن الحديث الذي يجمع الصفة كاملة كما في حديث مثلا المسيء صلاته، حديث أبي هريرة المتفق عليه، جاء في بيان صفة الصلاة كاملة، وهو حديث صحيح متفق على صحته. لكن صلاة الجنازة يعني لم يأتي فيها حديث يجمع الصفة كاملة إلا ما نقل في مثل حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلت يعني محل كلام، وإن كان يعني حسنه بعض أهل العلم، فهو ليس ضعيفا الضعف المتفق عليه، لكن أيضا مما اختلف في صحته. فيقول المؤلف رحمه الله ويكبر أربعا، يعني إذا قام الإمام على الجنازة يكبر أربعا، والتكبير أربعا محل اتفاق بين أهل العلم، بل نقل غير واحد كابن عبد البر والنووي وغيرهم، نقلوا الإجماع عليه، نقلوا الإجماع على أن التكبيرات في الجنازة أربعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكبر عليه أربعة، وجاء في أحاديث كثيرة أن التكبيرات أربعة، كما أنه جاء أكثر من أربعة. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل يشرع الزيادة على أربعة أو لا يشرع؟ فبعض أهل العلم قال يجوز الزيادة على أربعة، وبالأخص إذا كان يعني رجلا ذا مكانة وفضل في الإسلام، وهذا يعني جاء عن الصحابة فعله كما في الصحيح، لكن لا نريد يعني الخوض في الخلاف في المسألة، إلا أن بعض أهل العلم كالنووي قال إن هذا كان خلافا موجودا بين الصحابة في عدد التكبيرات، فبعضهم يزيد على الأربع وبعضهم يقف على الأربع، ثم انقرض هذا الخلاف وانعقد الإجماع على أنها أربع تكبيرات. هذا كلام النووي رحمه الله، وقد يعني لا يوافقه عليه بعض أهل العلم في أن هذا يعني حصل بعده إجماع لا يجوز خلافه، لأن الخلاف سابق له وهو خلاف بين الصحابة في عدد التكبيرات في جواز الزيادة عليها. لكن على كل حال المذهب وهو مذهب الأئمة الأربعة أن التكبير على التكبيرات أربعا، أن التكبيرات أربعة. نعم. قال يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة. مفهوم كلام المؤلف أنه لا يقرأ قبل الفاتحة إلا التعوذ والبسملة، لأن البسملة تابعة للفاتحة وليس فيه دعاء استفتاح. نعم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح في هذه الصلاة، والمذهب أن لا يستفتح وإنما يشرع بعد التكبير بالاستعاذة، والاستعاذة لعموم الأمر بها في الآية، واضح وتقدم معنا في الصلاة. ويقرأ الفاتحة، قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هذا محل اتفاق بين أهل العلم، وروي عن ابن عباس كما في البخاري وغيره أنه صلى على جنازة فقرأ الفاتحة وجهر بها ثم قال ليعلموا أو لتعلموا أنها سنة، يعني سبب جهره لتعليم من خلفه أنها سنة، ليس المقصود أنها سنة يعني المقابل للواجب، وإنما المقصود لتعلم أنها سنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة، وإلا فقراءة الفاتحة على المذهب واجبة كما سيأتي الكلام عليه، واجبة. نعم. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، أي يصلي يأتي بالصلاة الإبراهيمية كما يأتي بها في التشهد، هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل، وإلا لو أتى بأي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صح ذلك، لكنه ليس الأكمل وليس الأفضل، والأفضل والأكمل هو أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أصحابه كيف يصلون عليه، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة جاءت كما قلنا في حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه كان يصلي على النبي بعد التكبيرة الثانية، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويدعو في الثالثة، أيضا لحديث أبي أمامة هذا، ثم جاء بعدة أحاديث أو عدة أدعية، هذه الأدعية جاءت في أحاديث متنوعة، جاء بثلاثة أحاديث، ثلاث أدعية هي وردت في ثلاثة أحاديث. الدعاء الأول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إلى آخره، إلى قوله فتوفه عليهما. هذا الدعاء الأول جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسند وفي السنن، وهو حديث صحيح بهذا الدعاء، إلا أن المؤلف هنا تبعا لغيره من لابن قدامة وغيره من أئمة المذهب زادوا في هذا الدعاء عدة ألفاظ ليست واردة في الأحاديث، ليست واردة في الأحاديث، مثل إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير، وزيادة والسنة فأحيى على الإسلام والسنة، الذي في الحديث فأحيى على الإسلام وان توفيته منا فتوفوا على الإيمان مكتوب عليهما، هذه كلها زيادات من المؤلفين من الفقهاء على اعتبار أنه دعاء، والدعاء يتسامح في الزيادة فيه بما يناسب المقام، يتسامح في ذلك ما دام أن الدعاء صحيح فالأمر فيه واسع. ولذلك الدعاء على الميت، الدعاء للميت في الجنازة ليس يعني أمرا حتما أن يأتي بهذه الأدعية، بمعنى أنه لا يصح إلا بهذا الدعاء كالتحيات مثلا في الصلاة، بل يصح بكل دعاء ويجزئ بأي دعاء ما دام هذا الدعاء صحيحا ومناسبا للمقام، مناسبا للمقام، لأن هذه الصلاة هي في الأصل دعاء للميت، فإذا دعا للميت بما هو حسن فإنه يجزئ، يجزئ هذا الدعاء. لكن الأفضل والأحسن أن يأتي الإنسان بالأدعية الواردة في الكتاب والسنة، هذا هو الأفضل، وبالأخص الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت كهذه الأدعية، كهذه الأدعية، لأنه لا أحسن من دعاء اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وقاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بأس بعد ذلك أن يزيد عليها، يأتي بهذه الأدعية الواردة ثم يأتي بالزيادة بعد ذلك، لا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع. الدعاء الآخر من قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخر الحديث، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك. والدعاء الثالث قال وافسح له في قبره ونور له فيه، هذا ورد في حديث أم سلمة في الصحيح، في لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاة أبي سلمة فدعا له، وكان من جملة ما دعا قال وافسح له، اللهم اغفر له، اللهم ارفع درجته في المهديين، ثم قال وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذه الأدعية وما سواها كلها صحيحة ومجزئة، كلها مجزئة، لكن الأفضل كما قلت أن يأتي بالدعاء النبوي ثم إن شاء أن يزيد عليه فلا حرج في ذلك. نعم أحسن. وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بالصالح في سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم، يعني بهذه الصيغة المجمعة هذا من اجتهاد الفقهاء، هذا من اجتهاد الفقهاء، يعني لم يرد بهذه الصيغة المجموعة بها على هذه الصفة، لكنها أدعية استحسنها الفقهاء لمناسبة المقام، لمناسبة المقام. فاللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا، هذا ورد في حديث علقه البخاري ووصله غيره وهو حديث صحيح، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، اللهم اجعله سلفا، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، فرطا يعني سابقا لنا إلى الجنة، وكذلك السلف هو السابق، وشفيعا مجابا لأنه جاءت أحاديث تدل على أن الطفل الصغير إذا مات فإنه يكون شفيعا لوالديه، فمناسبة الدعاء هنا ظاهرة أنه يدعو بأن يكون هذا الطفل الذي مات وهو صغير شفيعا لوالديه، وأن يكون في كفالة إبراهيم، أيضا جاءت الأحاديث أن إبراهيم عليه السلام يكفل أبناء المؤمنين إلى آخره، هذه كلها يعني استحسنها الفقهاء لما ورد فيها من أحاديث وآثار تدل على معانيها، لكنه لم يأتي حديث بهذه الصيغة في الدعاء بهذه الصفة، فيدعو الإنسان بما شاء. وقد تقدم معنا حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه أبو داود بسند لا بأس به في السقط، أنه يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، فهذا دعاء للوالدين، لأنه لا يدعى للصغير، لماذا لا يدعى للصغير؟ لم يجري عليه القلم فليس له ذنوب حتى يدعى له، وإنما هو حسنة لوالديه، فيدعى لوالديه بأن يكون حسنة لهما وشفيعا لهما وأجرا لهما وفرطا لهما إلى الجنة. واضح؟ نعم. كيف؟ يقدم الذكور على الإناث. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. يقف بعد الرابعة قليلا، الفقهاء عللوا ذلك الوقوف حتى لا يعني يتصل التكبير مع السلام، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يفصل ما بين القراءة والتكبير وما بين القراءة والقراءة ليتراد النفس حتى لا تتصل يتصل بعضها ببعض. اختلفوا في هذا الموضع هل يدعو؟ المذهب أنه لا يدعو بعد الرابعة، المذهب أنه لا يدعو بعد الرابعة. هناك قول في المذهب أظنه الوهم مني رواية أنه يدعو بعد الرابعة، لأنه جاء في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه يقرأ في الأولى بالفاتحة وفي الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو في التكبيرات يعني الثالثة والرابعة، فهذا بعض أهل العلم احتج به على أنه يدعو بعد الرابعة إذا سكت الإمام، فإنه يدعو بعد الرابعة، فلو دعا لا حرج، لو دعا لا حرج، لكن المذهب على أنه لا يدعو بعد الرابعة، لا يدعو بعد الرابعة، وإنما يقف قليلا للفصل ما بين التسليم والتكبير. نعم. قال ويسلم واحدة عن يمينه، هذا هو المذهب وهو مذهب الجمهور، المذهب أنه يسلم عن يمينه، يسلم عن يمينه، وهذا جاء فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها كلام، وصح عن جماعة من الصحابة، صح عن جماعة من الصحابة التسليم واحدة عن يمينه، تسليم واحدة. هناك قول وهو رواية أنه يسلم اثنتين أو يجوز التسليم اثنتين، لأنه أيضا روي عن ابن مسعود، روي عن ابن مسعود ذلك ورفعه ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البيهقي وغيره، أخرجه الحاكم والبيهقي وغيرهما وحسنه بعض أهل العلم، فالأمر في هذا واسع، لكن المذهب على أنه يسلم واحدة عن يمينه، وهذا رويت فيه آثار مرفوعة، ولكن الأصح ما روي عن الصحابة عن ابن عباس وابن عمر وعلي وغيرهم من الصحابة، روي عنهم ذلك، لكن المرفوع فيه كلام. نعم، نقف عند هذا، نقف عند الواجبات ونكمل إن شاء الله في درس قادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.